جعلوان هد العصا لمسوقا حفلة بالزروقة ريق رجل بنيات سكور حلف علي نذوقة عرضوا وخرجت لي والفتي تجري ولبست لي جبة عكري تخت بلنطار وعالسلامة كنا شكاية فيها كالنهار شمعة ضاعت.